ما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين Vale. ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولله ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها قال ذرج الشر يرى صدق الله.